إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، وكما تدين تدان. وقال أبو سليمان الداراني: من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفي في ليله. وكان شيخ يدور على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج، وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم فربما عجل انقباضه. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان أبو علي الرذباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك، فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. هذه الفقرة متصلة بالإخلاص، إخلاص العبد في العمل، فإن الإخلاص ركن أو شرط على قولين لأهل العلم. ومعلوم أن فقدان الركن أو الشرط يسقط به العمل، سواء كان شرطا أو ركنا، لكن المحصلة النهائية أن العمل يسقط ولا يكون له أي اعتبار إلا بالإخلاص. والركن جزء من الشيء، والشرط جزء خارج عن ماهية الشيء، لكن كما قلت كلاهما يسقط العمل إذا فقد. الركن جزء من الشيء زي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، يعني هذه جزء من الصلاة، ركوع جزء من الصلاة، السجود أيضا جزء من الصلاة. إذا ترك سجدة أو ترك ركعة فتسقط الركعة التي ترك فيها السجدة أو ترك فيها الركعة، وإذا ترك تكبيرة الإحرام فسدت صلاته كلها، لأن مدخله إلى الصلاة تكبيرة الإحرام. والشرط كالوضوء للصلاة، فالوضوء شيء والصلاة شيء آخر، ولكن لا صلاة إلا بوضوء. يبقى إذن إذا لم يتوضأ فسدت صلاته، وإذا ترك أركان الصلاة أيضا فسدت صلاته، مع الاختلاف في تعريف الركن والشرط. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: من أحب تصفية الأحوال، الأحوال اللي هو كناية عن القلوب، فليجتهد في تصفية الأعمال. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقد اختلف أهل التفسير في معنى الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اختلف أهل التفسير على قولين. قول الأول: الطريقة أي طريق الحق وطريق الإسلام، أي أنهم لو استقاموا على طريق الحق وطريق الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأنعمنا عليهم ووسعنا عليهم. وصح هذا التفسير عن مجاهد، وطبعا نقل عن ابن عباس، ولكن لا يصح إسناده إلى ابن عباس، رواه ابن جرير الطبري بإسناده عن شيخه محمد بن سعد إلى الجد الأعلى عطية العوفي، وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة، كلهم ضعفاء، ولا يصح هذه الصحيفة التي وردت بهذا الإسناد عن ابن عباس، إسناد عطية العوفي عن ابن عباس لا يصح، وتجد هذه الأسانيد في تفسير ابن جرير الطبري وفي تفسير ابن أبي حاتم، وأيضا في تفسير المسندة كتفسير ابن مردوي وغيره. لكن هذا كما قلت اختيار مجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وقتادة ابن دعامة السدوسي وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، ورجحه إمام المفسرين الإمام محمد ابن جرير الطبري، واختاره الزجاج والقرطبي، قالوا إن الطريقة المقصودة هي طريق الإسلام. وترجيح هذا المعنى لشيئين: الشيء الأول أن الطريقة جاءت هنا معرفة بالألف واللام، فهذا يقتضي أن تكون الطريقة المسلوكة المشهورة. الشيء الثاني أنه لا، أن الاستقامة لا يجامعها إلا الهدى، وأن لو استقاموا على الطريقة فلا يتصور استقامة مع وجود الضلال، إنما الاستقامة إنما تجامع الهدى دون الضلال، وهذا الرأي هو أقوى الرأيين في المسألة. وقد ذكر أهل العلم يعني تعضيدا لهذا المعنى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومع قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فربنا تبارك وتعالى يقول: إن العبادة لو أنهم امتثلوا لأحكام الله عز وجل، سواء كانوا من اليهود في زمنهم في زمان موسى عليه السلام، أو النصارى في زمان عيسى عليه السلام، أو الكل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الضنك المفروض على العباد في أي جيل سببه لانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. الفضيل بن عياض ويعني له قول يأتي بعد ذلك وسنقف عنده وقفة، يقول: الفتوة ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. الفتوة اللي هو النبل، وبالتعبير الدارج بتاعنا الجدعنة، ولد الجدع اللي هو الفاضل النبيل إذا أردت أن تكون فاضلا ونبيلا ورجلا لا تخالف. هذا معنى الفتوة، ألا يفقدك الله عز وجل حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. فهذا الضنك المفروض سبب الانحراف. يعني لما بننادي مثلا بقطع يد السارق، قطع يد سارق واحد أو اثنين أرحم ألف مرة من نهب أموال الدولة. يعني واحد لوحده هربان بمليار ونص، المليار ده ألف مليون، المليار ألف مليون، واحد بس لوحده كده خد مليار ونص وهرب. إنما الحرامين الصغيرين اللي لسه بيلعبوا في الشارع اللي بياخدوا 50 مليون، 70 مليون، 100 مليون، دول اللي هم ياخدوا الفك. لما كل واحد ياخد له 100 مليون و50 مليون و70 مليون وياخد له مليار ونص، دي تبقى خراب بيوت. النهاردة لما يحكموا على مثلا أي منظمة إرهابية زعم ولا أي ناس، يقول لك أصله بيلوث أفكار الناس، اديله 10 سنين سجن. طب ليه؟ يقول لك لما يروح واحد أو اثنين أو 10 أو 20 في سبيل صلاح المجتمع حاجة بسيطة مش خسارة. إن هو يدخل 10 أو 20 يدخلوا بالسجن ولا يحكم عليهم بالإعدام عشان صلاح المجتمع. إحنا بنقول يقطعوا إيد 2-3 بس ونقلوا قطع اليد ده في التلفزيون علشان الناس تعتبر، وارمي المال في الشارع ما في أحد يستطيع أن يصل إليه. فنحن لم ما أقمنا حكم الله سبحانه وتعالى في حد السرقة، ولذلك يظل هذا النزيف مستمر. وطبعا في نقض وفي إبرام وفي نقض كمان واستئناف والكلام ده، وفي الآخر بيطلع براءة عن العقوبة 10 سنين مع عقف التنفيذ وغرامة 5000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا 100000 جنيه وخلاص. ولا تنتهي أبدا المشكلة. متى تنتهي المشكلة؟ إذا أقمنا القرآن فينا حكم الله تبارك وتعالى. الزنا وخطف النساء والكلام ده نفذ حكم الله عز وجل فيه. إذا كان زاني بكر اجلده وينفيه من بلده وغربه سنة يتبهدل فيه ويطلع بره وطنه وبره أهله وعشرته والكلام ده ويراقب. إذا كان زاني محصن يرجم. وهذا هو حكم الله ورسوله، واتفق عليه علماء الإسلام قاطبة حد الرجم. فلما يرى واحد بقى زاني محصن وهو بيرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت، فالله يا رب يموت في سنة، يموت في شهر، يموت في يوم، يغيب 5 ساعات يطلع في الروح. لما أي إنسان يرى هذا المنظر يتردد 1000 مرة قبل أن يقدم على هذه الجريمة. لكن تبديل أحكام الله بأحكام أخرى كانت النتيجة أن الله عز وجل فرض علينا هذا الضنك الذي نعيشه. لا عندنا اقتصاد سليم في بلاد المسلمين، ولا عندنا إرادة، ولا عندنا أي شيء يشرف. أعداؤنا يلعبون بنا، مسحين بنا الأرض في الكرة الأرضية من أولها لآخرها، والجماهير بتنتظر أي رد فعل عشان نحس إن إحنا بني آدمين. المسألة منتهية وخلاص. مع تكرار هذا المشهد الأليم ما عاد أحد يتأثر، والأحوال على ما ترون، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إذا الضنك المفروض ده هو سببه الإعراض والانحراف عن حكم الله تبارك وتعالى. طيب إذا كنا نحن عاجزين عن إقامة حكم الله عز وجل على الكل، فلا شك أننا نقدر أن نقيم حكم الله فيما نملك. أسرتك، أنت الرئيس بتاع الأسرة، ما معنى هذه المخالفات التي يعج بها البيت؟ ما معنى أن تخرج امرأتك متبرجة وابنتك متبرجة؟ ما معنى ألا تصلي المرأة أو ألا تصلي البنت؟ ما معنى أن يوجد جهاز تلفزيون في البيت وهذا فساد عظيم؟ ده أنت المسؤول عنه. والمجتمع هو مكون من أسر، أفراد وبعدين أسر وبعدين قبائل وبعدين يبتدي المسألة توسع حتى يشمل المجتمع كله. فأنت ينبغي عليك أن تقيم حكم الله تبارك وتعالى في أهلك. أنت القيد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وذكر الله تبارك وتعالى أيضا ثمرة من ثمرات الإيمان، قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فربنا تبارك وتعالى يقول: لم تؤمن قرية بأكملها إلا قرية يونس، إلا قرية يونس، كما قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فقال الله عز وجل: فلولا قرية كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لم تؤمن قرية ولم تنتفع بإيمانها إلا قوم يونس. فهؤلاء آمنوا فاستفادوا بالإيمان أن الله عز وجل متعهم إلى حين، أي إلى حين الموت، يعني أخذوا يعني آجالهم في الدنيا ثم توفاهم الله عز وجل، لكن استثمروا هذا الإيمان وانتفعوا به في حياتهم. فده المعنى الأول للطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو استقاموا على سبيل الهدى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإنما ذكر الله عز وجل الماء لأن به حياة كل شيء، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم ونختبرهم به. المعنى الثاني وهو قول أبي مجلز واسمه لاحق ابن حميد، وهو من يعني ثقات أهل البصرة، وأدرك جماعة من الصحابة كأنس بن مالك وجندب ابن عبد الله البجلي وعبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان، وأدرك آخرين من الصحابة، وهو ثقة كبير. يرى أن الطريقة هنا هي الكفر، يقول: وأن لو استقاموا على طريقة الضلال لوسعنا عليهم ابتلاء لهم واستدراجا، ابتلاء لهم واستدراجا. وهذا المعنى أيضا موجود في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، منه قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكل آيات الإملاء في كتاب الله إنما يعني تشيد هذا المعنى، كقوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، وكقول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكذلك يعني قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالطريقة هنا على رأي أبي مجلز يقول إن ده استدراج طريقة الضلال، أي أن هؤلاء لو سلكوا واستقاموا على طريقة الضلال لو استعنا عليهم في الدنيا واستدرجناهم حتى إذا فرحوا أخذناهم. لكن القول الأول هو الصواب، وهو الذي تنصره الدلائل الباهرة. يبقى إذن لو أن الله عز وجل يقول إن القاسطين أي المنحرفين من الجن لو استقاموا على الطريقة الهدى واتبعوا أوامر الله عز وجل لباركنا لهم في الرزق. ثم ذكر ابن الجوزي رحمه الله حديثين ولا يصح واحد منهما. حديث الأول اللي هو حديث قدسي، لو أن عبادي أطاعوني، إلى آخر الحديث الذي قرأناه منذ قليل. فهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي، ومن طريق أبي داود الطيالسي رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وسياق الحاكم أشبع يعني. وفي إسناده راويان، أحدهما ضعيف والآخر مجهول. الأول صدق بن موسى الدقيقي، وهذا ضعفه النقاد من أهل العلم أحمد بن معين وغيرهما. وفيه راوي أيضا اسمه شتير ابن نهار، ويقال سمير على اختلاف في اسمه. فهذا الراوي ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وقال نكرة. نكرة يعني لا يعرف، مجهول. والحديث الآخر، البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت كما تدين تدان، وهذا حديث مشهور، ودائما كان الشيخ كشك رحمه الله دائما يذكره في خطبه. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يصح مرسلا. فرواه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وابن الجوزي في ذم الهوى. هذا من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حديث إيه؟ حديث مرسل، لأن أبا قلابة من التابعين ممن روى عن أنس بن مالك وغيره، فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث مرسل، وقد رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد له، والمروزي في زوائد الزهد على ابن المبارك عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء، فذكره موقوفا عن أبي الدرداء، وأيضا إسناد الموقوف فيه نظر. ورواه أبو نعيم الأصبهاني والديلمي من حديث ابن عمر، وفي إسناده راوي اسمه محمد ابن عبد الملك الأنصاري، وهو كذاب يضع الحديث، كما اتهمه بذلك الإمام أحمد والحاكم، قال روى عن ابن المنكدر وغيره أحاديث موضوع. فيعني لا يصح يعني حديث من هذه الأحاديث. وهذا من عيوب مصنفات ابن الجوزي رحمه الله، لأن العلماء أخذوا عليه أنه صنف كتابا في الموضوعات وآخر في الواهيات، ومع ذلك فإن كتبه تعج بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، وكان ينبغي له أن ينقي كتبه من هذه الأحاديث، لا سيما والأحاديث الصحيحة التي تحمل هذه المعاني كثيرة ووفيرة. فكان الصواب أن ينزه الكتب عن هذه الأحاديث التي لا تصح، ومنها أحاديث احتج بها ابن الجوزي في بعض كتبه، مع أنه ذكرها نفسها في كتاب الموضوعات له أو في كتاب الواهيات له. ولا ينبغي لحافظ أن يحتج بحديث منكر ولا حديث ساقط، فإن هذا ليس من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن الجوزي صنف كتابا اسمه كتاب التحقيق في مسائل الخلاف، فلما جاء على مسألة البسملة، وهل البسملة يجهر بها أم لا، هل هي آية من الفاتحة أم لا، الخطيب البغدادي له كتاب في البسملة، فذكر فيه بإسناده كثيرا من الروايات الواهية والساقطة. وكان مقصد الخطيب البغدادي أن يورد كل ما يجده بإسناد ويضعه في هذا الكتاب كنوع من استيفاء المسألة مع قطع النظر أهو صحيح أم لا. وده يحل سؤال مشكل عند بعض الطلبة. يقول طيب إذا كان الحفاظ دول وهم من هم وبعضهم من أئمة الجرح والتعديل، فكيف يصنفون الكتب ويريدون فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والساقطة؟ وكان المفروض ينزه كتبهم من هذه الأحاديث. فالجواب أن العالم إذا ساق الحديث بإسناده فقد برئت عهدته، لكن الإشكال إن هو يحذف الإسناد ولا يذكر درجة الحديث كما فعل ابن الجوزي هنا. هو إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان برئت عهدته، ليه؟ لأنه ساق لك الوسيلة التي بها تستطيع الحكم على الحديث. لما تنظر في الإسناد وتراجع كتب الرجال تشوف كلام الحفاظ على هذا الحديث ممكن توصل، لكن الإشكال إنه يحذف الإسناد وإنت عايز تحكم على الحديث فقدت الوسيلة التي بها تستطيع الوصول إلى الحكم على هذا الحديث. يبقى إذا حذفت الإسناد لابد أن تذكر درجة الحديث، خلاص. فابن الخطيب البغدادي رحمه الله لا يذكر شيئا إلا بإسناد، فهو أحب أن يستوفي كل ما قيل في المسألة، عشان أنت كرجل محقق عايز تحرر المسألة دي يبقى عندك كل الأسانيد قدامك، تأخذ الصحيح وتبقى عارف أن ده ضعيف وده شاذ وده منكر وده غير محفوظ إلى آخره. فابن الجوزي رحمه الله لما وقف على كتاب البسملة للخطيب البغدادي هاجمه بشدة، بل اتهمه برقة الدين. ليه؟ قال لك لأن الناس إذا قرأت حديثا في كتاب صنفه حافظ غلب على ظنهم صحة الحديث، فإذا لم يذكر صحة الحديث يبقى صار غاشا لهم. ما نفس المسألة تلزم ابن الجوزي هنا، بل الخطيب أولى بالعذر من ابن الجوزي، لابن الجوزي حذف الإسناد، إنما الخطيب أبقى إسناد الآثار والأحاديث الموجودة، فعرفنا بالنظر في الإسناد إن هذا الحديث صحيح أم لا. وبالجملة لا يحل لأحد قط لا سيما الذين يتصدرون لتعليم الناس أن يلهج بحديث إلا إذا تأكد من صحته، إلا إذا تأكد من صحته. فإذا قرأ حديثا معزوا إلى الصحيحين فهذا ينشره، إلى أحد الصحيحين بخاري مسلم ينشره، إلى الترمذي مثلا ونقل الكاتب حكم الترمذي على الحديث إنه حسن صحيح أو صحيح أو حسن أو حسن غريب، الأربع مراتب دول عند المين؟ عند الترمذي، كلها لا بأس أن يقولها، حسن صحيح أو صحيح أو حسن غريب أو حسن فقط. إنما إذا استغرب الترمذي الحديث قال هذا حديث غريب يبقى ضعيف، خلاص كده. أو إذا وجد الحديث ونقل الكاتب كاتب الكتاب اللي هو بيستقي منه تصحيحا للحديث عن أحد الأئمة المعروفين في الحديث فلا بأس أن يأخذ أيضا به. أما إذا وجد حديثا في كتاب معزوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس بجانبه لا من رواه ولا من صححه فلا يجوز له أن يتكلم به إلا بعد أن يتأكد من صحته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا هنا بيؤخذ على ابن الجوزي رحمه الله أنه أورد مثل هذين الحديثين مع وهائهما أو مع ضعفهما. وقال أبو سليمان الداراني، وأبو سليمان الداراني هذا يسمى بالداراني الصغير، لأن في اثنين داراني، واحد هو الداراني الكبير عبد الرحمن بن سليمان، وده بيروي عن الأعمش وليث بن أبي سليم ويحيى بن سعيد الأنصاري، وده مختلف فيه، وثقه دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم إمام أهل الشام، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وطبعا عبارة ابن أبي حاتم هذه فسرها أبو حاتم نفسه، عبارة أبي حاتم فسرها في أول كتاب الجرح والتعديل في تراجم الأحمدين، أظن في أول إيه، في أول 20 ترجمة كده في الجرح والتعديل. سأله ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم، سأل أباه أبا حاتم الرازي محمد بن إدريس عن قوله يكتب حديثه ولا يحتج به، قال يكتب حديثه يعني في المتابعات ولا يحتج به إذا انفرد، يعني يقبل إذا تابعه غيره ولا يحتج به إذا تفرد بالحديث. أما أبو سليمان الداراني اللي هو يعني الصوفية يعتبرونه منهم وأنه من كبار الصوفية، فهذا يروي عن سفيان الثوري، يعني إذن متقدم أيضا في الطبقة، واسمه أيضا عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن ابن أحمد الداراني، ولد سنة في حدود سنة 140 وتوفي سنة 215 هجري. والحقيقة لما طلعت ترجمة الداراني هذا وجدته على يعني نهج أهل السنة قديما، لأن الصوفية كمصطلح وكجماعة ما بدأتش تتميز إلا بعد القرن الرابع، يبقى فيه مصطلح صوفي، فكل من نسب إلى الزهد جعلوه صوفية. وطبعا الصوفية صارت جماعة ولها أصول، فما عاد يصلح أن ينسبوا إليهم كل زاهد، يعني حاطين أبو بكر الصديق في الصوفية وعمر بن الخطاب في الصوفية، وفضل باب نعيم الأصبهاني يتدرج بقى لحد ما دخل أئمة الإسلام أحمد بن حنبل ودخل الشافعي، برغم أن الشافعي قال رحمه الله قال من تصوف أول النهار لم يدرك آخر النهار إلا وهو أحمق. طب إيه اللي إيه يعني، طبعا حاطط الكلام ده ليه؟ كلام الصوفية صار لها مصطلح، فما عادش يصلح يقال ده صوفي مجرد أنه زاهد يبقى صوفي، لا، في فرق بين الزاهد وبين الصوفي. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله، وهذا من عيون كلامه، يقول ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. وهذا كلام جميل، وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي ورواه أبو نعيم في الحلم، يعني أي واحد رزق خصلة من الخير ليس له أن يعمل بها أو أن يمضي في العمل بها حتى ينظر أهي مشروعة أم لا، فيرجع إلى الأثر أي يرجع إلى النص. ونقل عنه الجنيد، والجنيد أيضا ينسبونه إلى الصوفية الكبار، وبعض الناس بسبب أنه لم يتحقق المسألة بيجعل الجنيد من المخرفين، وأي واحد صوفي ينسب صوفيا يرميه على طول ولا يأخذ منه شيئا. والجنيد كان من كبار أئمة السنة، وكان أيضا ممن يحض على اتباع السنة. نقل الجنيد عن أبي سليمان الداراني قال ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما. نكت القوم اللي هو الجماعة المتكلمين في أحوال القلوب والزهد، فساعات يسمع كلمة كده تقع في قلبه أيام عمالة تتردد في قلبه، يقول فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين. من بقى إيه الشاهدين العدلين؟ الكتاب والسنة. فإذا وقع، إذا سمعت كلاما بتعرضه على الكتاب والسنة اللي هو الأثر، وهذان شاهدان عدلان، إذا وجدت بقى في الكتاب والسنة ما يؤيد مثل هذا المعنى نأخذه، وإلا نرده على قائله كائنا من كان. ويقول أيضا من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. وهذا أيضا كلام جميل، يعني من لم يترك حظ نفسه وهوى نفسه لمن يحب لم يذق حلاوة الخدمة، أي خدمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى العبد وهو ماضي إلى الله عز وجل ينبغي أن يخلع نياشين الأبهة ونياشين الشهرة، الإنسان بيتعجب لما يكون إنسان كبير في الدنيا وجاي يصلي في مسجد من المساجد، تلاقي عاملين له طرقة كده على جنب، الناس كلها قاعدة كده وده له طرقة على جنب، ومنتظرينه بقى اللي يفتحوا باب العربية ويفتحوا باب الجامع اللي يجري قدامه، وداخل فين؟ داخل المسجد. فهل يمكن أن يحني هذا رقبته لله؟ اللي طالع هيشيله من على الأرض شيء، ده ممكن يقف كده في المسجد وقلبه يذل لله عز وجل ويحني جبهته لله فعلا وهو خاضع خاشع ذليل؟ أبدا. هذا لم يذق حلاوة الخدمة. ليه؟ لأن حظ نفسه في القمة في الذروة، وصل إلى السقف، فهذا ما يصلح أبدا. إمتى بقى تذوق حلاوة الخدمة؟ يوم لا ترى لنفسك شرفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف قريش نسبا كان يدعو الناس فيؤذيه السوق والدهماء والرعاع والسوق، وما رأى نفسه، لا رأى نسبه ولا رأى قيمته ولا رأى تعظيم الناس له. المهم يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، ولا مانع عنده أن يرجع فيدعو من أساء إليه. فصلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الخدمة فعلا، حتى لما في الحديث المشهور لما يعني أدماه أهل الطائف وآذوه أشد الأذى ونزل ملك الجبال، قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. هو المسألة، المهم في المسألة كلها أن تصل هذه الدعوة إلى الناس. وكما قلت قبل ذلك في هذا المعنى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لما اتهمه فرعون بالجنون لم يقف ولم يدفع عن نفسه ولم يقل أنا عاقل، لم يقل أنا عاقل أبدا ولا فكر في المسألة دي، إنما استمر في تأسيس دعوته، في تأسيس دعوته. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ماشي، ماضي في تأسيس دعوته حتى تصل إلى الناس، ولم يدفع عن نفسه ويقول أنا عاقل أو إن كلامي معقول، لا، لأن الوقت الذي سينفقه في الدفاع عن نفسه سيحتاجه في تبليغ دعوته، والدعوة أهم بكثير من الذب عن النفس. فهذا كلام جميل، كلام موجز جميل، من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. وهو القائل الفتوة ألا يراك الله حيث نهاك، وأنا كنت نسبتها في مطلع كلامي للفضيل ابن عياض. لا تكاد أيضا تعدم كلاما لهم تقف عنده وأحيانا ترفضه. مثلا من ضمن الأشياء التي يعني ما استملحتها في ترجمة أبي سليمان الداراني، يقول قدم إلي أهلي مرة خبزا وملحا، فوقع في الملح سمسمة. تعرفين سمسمة؟ ثمرة سمسمة واحدة كلها، واخد بالك؟ قال فوجدت رانها على قلبي بعد سنة، وجدت رانها على قلبي بعد سنة. هذه مسألة لا استسيغها أبدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الطيب، أكل اللحم وأكل الخبز وأكل الفاكهة. مسألة بقى الحرمان وإن إحنا إذا الإنسان أكل شيئا من الطيبات يبقى خلاص هيروح في داهية وقلبه هيتعجن بقى في المعاصي والكلام ده، لا. هذا مثل هذه الأقوال نحن لا نجعلها شارة من شارات السلف ولا منهجا من مناهج السلف. دي حاجات خاصة، هو ده حاجة تعالجه هو وتعالج قلبه وأضرب نفسه، لكن لا نستطيع أن نأمر الناس أن يتأسوا مثل هذا، أو أن يقول مثلا ما ضحكت منذ علمت إن أن هناك جنة ونار. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الجنة على الجنة والذي حذرنا من النار والذي عرفنا ما في الجنة وما في النار كان يضحك وكان يتبسم وكان يلاعب الولدان وكان يخرج لسانه للصبي الصغار فالولد يظن أن لسانه دي تمرة يخطف يوم يدخل لسانه وكان يلاعب عليه الصلاة والسلام ولا تستقيم الحياة إلا بذلك. فدي أنا أعتبرها مثلا جرعات علاجية تناسب إنسان ولا تناسب إنسانا آخر لا بأس. هو شايف صلاح حاله في المسألة دي خلاص يبقى ماشي الحال، لكن نجعلها منهجا وندل الناس عليها وكل ما واحد يضحك يقول له كيف تضحك وفلان لم يضحك حتى مات مثلا، لا. إذا حبينا بقى نضع منهج نضع منهجا يبقى هو الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعيه. الصحابة كانوا يأكلون الطيب، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني عليه شارة الفقر وهدومه متسخة ومتبهدلة ومرقعة ومقطعة، قال أرب مال أنت؟ قال نعم. قال ما عندك من المال؟ قال من كل المال، عندي من كل الأصناف. قال إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. فكان ربنا تبارك وتعالى أنعم عليك لا مانع أنك أنت تظهر ويكون عندك نية صالحة، أنك أنت لما تلبس نظيف يبقى قصدك أنك أنت تظهر نعمة الله عليك، مش أن أنت تطلع تتكبر على الناس أو أنك أنت تنظر إلى عطفيك وانت ماشي، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث ابن مسعود إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا أهذا كبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الإمام مالك رحمه الله كان صاحب هندام وكان لا يخرج للتحديث إلا بكامل هيئته. أما آخرون رأوا أن دي يعني البذاذة تصلح من أحوالهم لا مانع لا مانع، لكن افترض ان انت في بلد وانت رجل صاحب دعوة وفي بلد والناس اللي في البلد دي بيحترموا صاحب الهندام الجيد، لما يشوفك لابس نظيف ويعني ماشي كده بقبه كده يوم يحترمك ويحس ان انت بقى متريش وكده، ايه ما انتش فقير ولا انت محتاج ولا انت طمعان في فلوس حد ولا انت طمعان في حد والكلام، يبقى في هذه الحالة الافضل في حقك انك انت تلبس كويس وانك انت تظهر هذا الهندام، واخد بالك؟ فإذا مسألة بقى إيه؟ إن ده بيلبس هدوم مقطعة وده بيلبس هدوم مش مكوية وده بيلبس هدوم نصف الساق وده بيلبس هدوم مزيتة والكلام ده، دي بقى ده يصلح هذا الإنسان وهذا يصلح هذا الإنسان، لكن لا نستطيع أن نتخذه منهجا حتى يتوفر هذا الفعل عند كافة الصحابة والتابعين حتى يصير ظاهرة، حتى يصير إيه؟ ظاهرة. فأبو سليمان الدراني لما يقول أنا أكلت سمسمة، جت سمسمة كده في وسط الملح، واخد بالك، ووجدت رانها على قلبي بعد سنة، أما لو لحمة بقى ولا سمك ولا حاجة بقى من الحاجات من الفخفخة دي يبقى كان ده قضاء مبرم على القلب بالإعدام. ده حاجة أبو سليمان الدران، ده مذهبه، شايف إن ده يصلحه لا بأس أن يصلحه، مش هنقول لأبو سليمان الدران ده تكلف وانت غلطان والكلام ده، لا، ده حاجة بتاعته هو وشايف إنه ينصلح حاله بكده، لكن لا نستطيع أن ندل الناس على هذا وأقول له إذا كلت سمسم كلت قرص بسمسم كلت بتاعي بحروح في داية، لأن أبو سليمان الدراني كل سمسمية واحدة لا إيه لا أرانها بعد سنة، لا، الكلام ده كلام غير سليم. يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله من صف صفي له ومن كدر كدر عليه ومن أحسن في ليله كفي في نهاره ومن أحسن في نهاره كفي في ليله. هو بيلخص المقولة الجزاء من جنس العمل، وأن العبد بقدر ما في قلبه لله تبارك وتعالى يكون الله تبارك وتعالى له، أي من صفى قلبه وصفى نفسه صفى الله عز وجل له العمل وأعانه على القيام به على الوجه الذي يحب، ومن كدر على نفسه وكدر أعماله وخرج عن مقتضى الطريقة كدر الله عز وجل عليه عمله فلا يوفقه، وإذا عمل العمل لا يقبله. يبقى إذن إيه المسألة؟ بترجع إلى القلب في النهاية، إن العبد إنما هو بقلبه، فإذا صفى قلبه لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالاستقامة وبالإيمان. وإن العبد ينبغي عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يبارك له في القليل ويهبه راحة البال إذا اعتمد بقلبه عليه. وهذه مسألة مهمة، لأن كل حياة الإنسان مبنية على هذه القاعدة. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فأنت قف عند كلمة بركات دي، ما هو الكافر عنده مال ليس له حدود، ولكن ليس عنده بركة. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق ما بين الرزق الحلال والرزق الحرام. واحد معاه مال من حلال، واحد معاه مال من حرام، لا يستويان. ده عنده بركة وده ما عندوش. طيب البركة بقى ايه الفرق؟ قال لك انه ينفق الشيء اليسير ويعطيه الله عز وجل به الجزيل. الكافر على العكس، او الفاسق على العكس، ينفق الشيء العظيم ويحصل التافه. يعني مثلا في حديث النواس بن سمعان الذي راه مسلم، حديث الدجال الطويل ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد ما الدجال والشيعة بتاعته يضيقون على عيسى بن مريم عليه السلام وعصابته ويحصروهم حتى يكون رأس الثور لأحدهم مثل 100 دينار لأحدكم اليوم، وأغلب الناس يرغب عن لحمة الرأس، يحبوش لحمة الرأس، إنما بقى اللحمة اللي تتاكل لحمة الظهر والكلام ده، العكوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها، إنما رأس إيه ورجلين وبتاع والكلام ده. فلما تكون رأس العجل ب100 دينار، يعني ب10,000 درهم، يعني ب1,000 درهم، رأس الثور ب1,000 درهم. ليه؟ لأن مش لاقيين، بسبب التضييق من شيعة الدجال. وعند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب المهدي قال: حتى أن أحدهم من العصابة المؤمنة بسبب التضييق عليهم لا يفتح وتر قوسه فيأكله، يأكل الكاوتش بتاع القوس من الجوع. فربنا فقال: فيرغب نبي الله عيسى إلى الله عز وجل إن هو يريحه من النزول، فيرسل الله عليهم النغر، داء كده بيصيب العنق فيصبحون موتى جميعا، يعفنوا بقى وينتنوا ويملوا الأرض رائحة كريهة، مش عارفين ناخد، مش عارفين تنفس، فيرغبون إلى الله عز وجل في إن هو فيرسل الله عز وجل إليهم مطرا ويأخذهم إلى حيث لا يعلم إلا هو، فتصبح الأرض كالزجاجة كالزلفة، ويقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيومئذ، يوم يقال للأرض ردي بركتك. هو ده تفسير البركة، شيء قليل جدا ولكن ينتفع به أكثر عدد من الناس. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. الرمانة الواحدة، العصابة قد الجامع ده كله، كل واحد يأكل ويشبع، وقحف الرمانة اللي هو إيه اللي انت عارف اللي هو الغطا بتاعه، زي قحف الرأس كده، الغطا بتاع الجمجمة ده. ويستظلون بقحفها، يبقى الرمانة ده قد إيه؟ قحف الرمانة قد سقف الجامع ده كله، يعني رمانة قد الجامع، هي دي البركة. رمانة واحدة يأكل منها إيه كل هذا المجموع. ويبارك في الرسل، الرسل اللي هو الإيه اللبن، اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس. الفئام اللي هي الجماعات الكثيرة، اللقحة اللي هي الحلبة الواحدة من اللبن، طاجن لبن بتاع إبل يقعد يشرب منه الفئام. شوف بقى الفئام جماعات من الناس من لقحة واحدة، لقحة واحدة. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الفخذ اللي هم يعني الجماعة من الأقارب، اللي هو أقارب الدرجة الأولى والثانية مش القبيلة. والفخذ كما قال ابن فارس بتسكين الخاء إلى غير، يعني ما فيهاش قراءة ثانية، هو اللي هم الجماعة الأقرباء دول. أما بكسر الخاء فهو العضو المعروف الفخذ، يبقى الفخذ اللي هم الجماعة من الأقارب، والفخذ اللي هو العضو الإيه المعروف. يبقى إذن دي البركة، لقحة واحدة حلبة واحدة بتكفي كل هؤلاء الناس. إذن قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وذكر الإيمان والتقوى، لأن الإيمان متقدم على التقوى، يبقى فيه عندها فيه عموم وخصوص. فالإنسان إذا آمن يسخر الله عز وجل له من بركات السماء والأرض حتى ما لا يستسيغه العقل، زي حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وابن حبان بسند جيد من حديث محمد بن عجلان عن أبي هريرة قال ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فقال ناولني ذراعا، فناولته ذراعا، قال ناولني ذراعا، فناولته ذراعا، قال ناولني ذراعا، قال يا رسول الله وللشاة كم ذراع؟ الشاة ما نزغل ذراعين اثنين بس، فانت طلبت ثالث. قال اما لو ابتغيته لوجدته، بس لو كنت تسمع الكلام وفضلت بقى كل ما اقول لك اديني دراع تديني دراع، كنت هتفضل تديني 100 دراع لحد ما انا بطل، لحد ما اقول لك ايه اسكت. وهذا حديث صحيح. وايضا روى هذا المعنى ابو عبيد وهو من الصحابه رضي الله عنهم، وحديثه حسن الاسناد، رواه احمد والدارمي والطبراني وغيرهم، وفي اسناده راوي اسم شهر بن حوشب، وشهر العلماء تكلموا فيه بكلام طويل، وخلاصة كلام العلماء أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، فهو متابع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأبيك أما يعني لو يعني أعطيتني لوجدت. قال سالم أما هذه فلا، اللي هو إيه وأبيك أما هذه فلا، حدثني عبد الله بن عمر اللي هو إيه اللي هو أبوه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وطبعا هذا الحديث كما قلت لكم في إسناده راوي مجهول، يعني لا يصح. ليه؟ لأن استدراك سالم فيه نظر، لأن إذا كان الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال وأبيك وثبت هذا لسالم، فلا يجوز لسالم أن يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ يعني افترض ان الكلام، افترض ان فلان ده نقل الكلام صحيح والنبي عليه الصلاه والسلام قال وابيك وحلف بابيه بابي الرجل، اذا كان الامر كذلك فلا يجوز لسالم ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا. فالحديث الحمد لله كله برمته لا يصح، لا سيما وقد صح هذا القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خلافا لمن ضعف هذا الحديث. حديث الدجال برضو، حديث المغيرة بن شعبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فكان من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة قال أما وأبيك لتنبأنه. والحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. والعلماء له كلام في المسألة دي، فمن قائل إن هي كلمة دارجة على اللسان لا يقصد بها الحلف، وهذا كلام حسن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأي صحابي كمعاذ أو أبي ذر أو غير فكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك، أو كقول مثلا صحابي لآخر قاتلك الله، قاتلك الله، وعلي ربنا لما يقاتل واحد ما راح في ده، ف فهو لما يدعو عليه إن هو ربنا يقاتله مثلا، وهذا دعاء مش كويس، أو مثلا كقول ابن عباس عن نوف البكالي كذب عدو الله وهكذا، يبقى ده كلام إيه ليس المقصود به الدعاء، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو على معاذ إن أمه تفقده، لا، إنما هي كلمة دارجة على اللسان كانت العرب تستخدمها، كقول القائل لعمري ويجريها مجرى الحلف، لعمري لا أتيك اليوم، فهذا على قول من يعني يقول إن العمري من الحلف كأنما حلف بحياة نفسه مثلا، وهذا لا يجوز، إنما هذا يعني كلمة دارجة على اللسان لا يقصد به حقيقة معناها. الوجه الآخر العلماء ذكروه في الحلف بالآباء إن هذا كان قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. فقول سليمان الدوراني من صف صف الله له، هذا ورد في يعني أحاديث وأيضا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. من الآيات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الله به يوم القيامة، ومن رأى بعمله أو رأى بعمله رأى الله بعمله يوم القيامة، ومن شاق الله عليه يوم القيامة أو يشقق الله عليه يوم القيامة. يبقى الجزاء من جنس العمل، يبقى أنت إيه؟ أنت بقى اللي هتحدد، إذا اتقيت ربك تبارك وتعالى عافاك وسترك، إنما إذا كان غير ذلك فضحك، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. وفي حديث صحيح مشهور من حديث سمرة بن جندب رواه البخاري في آخر حديث التعبير من صحيحه، التعبير اللي هو إيه؟ اللي هو تأويل الأحلام يعني. حديث سمرة بن جندب حديث طويل، حنذكر منه الفقرة التي تناسب هذا المعنى. قال سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، ابتعثاني يعني أيقظوه من النوم، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى. يعني واقف عليه بصخرة كبيرة يخبط رأسه بالصخرة ينفششها نصين، طبعا لما رأسه تتفتح نصين الحجر بيجري، فيقوم اللي واقف ده اللي ضربه بالحجر يروح يجري ورا الحجر يجيبه، على ما يرجع لصاحبنا يكون رأسه رجعت زي ما كانت سليمة يعني، فيقوم ضربه بالحجر فتحره نصين، الحجر يجري يروح يجيبه ويرجع إليه رأسه رجعت إيه كما كانت. ففي كل مرة رأسه بتشد يشعر بالعذاب، حس بقى بعذاب الضربة وعذاب فتحة الرأس كل مرة. قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثلما فعل بالجانب الأول، فلما يفرغ من الجانب الثاني يرجع الجانب الأول صحيحا كما كان فيشرشره، ويرجع للجانب الثاني يجده صحيحا كما كان فيشرشره، وهكذا دوالي. يشرشر بقى ايه؟ ماسك شرشره كده، تعرف شرشره؟ ها، انت عارف المنجل له ابن المنجل اسمه ايه؟ الشرشره الصغيره دي، لكن المنجل الكبير ده طبعا هم ايه درجات المحشه، ها، ده ايه ده ده ده الجد الكبير بقى، وبعدين الايه المنجل ده اللي هو الصغير عن المحشه، وبعدين الشرشره الايه اللي هي الصغيره دي، وطبعا الشرشره احماهم فيشرشر بقى شدقه بالشرشره دي من عينه الى قفاه ومن منخره الى قفاه ومن فمه الى قفاه، يقطعها كده وبعدين يراجع على الجانب الثاني يكون ده ايه التئم، فيرجع يشرشره ثاني يكون الثاني التئم وهكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا المنظر قال سبحان الله ما هذاني، فقال له انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، تنور الفرن، فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، ضوضوا يعني صرخوا وعملوا ضوضاء. قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيثغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، فكلما رجع إليه ألقمه حجرا فيأخذ الحجر بفمه ثم يرجع يسبح في هذا النهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها، يحشها يعني يوقدها، ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ فقال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة أو معتمة أي شديدة الخضرة حتى يعني تضرب إلى سواد من شدة الخضرة، يعني تكاد تكون سوداء، فيها من كل لون الربيع، وفي ظهر الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت لهما ما هذان وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، إلى آخر الحديث. فالملكان كما ورد في الصحيح هما جبريل عليه السلام وميكائيل. فبعد ما يعني قضوا هذه الرحلة الطويلة سألوه النبي صلى الله عليه وسلم، سألهما أن يفسر له هذا الذي رأوه في هذه الرؤية. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت منذ الليلة عجبا، منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ فقال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يرفضه أي يرفض الانصياع لأحكامه، يرفض الانصياع لأحكامه. وأهم حاجة أنه يأكل بالقرآن، أهم حاجة أنه يأكل بالقرآن. ده رجل من الناس المعاصرين اللي هم بقى كل شوية فالإن دماغ يا الله يا الله يا الله يا الله على طول كده، مع أن الذكر بالاسم المجرد بدعة، الذكر بالاسم المجرد بدعة، لا يجوز لأحد يفضل طول النهار طول قاعد يا الله يا الله يا الله يا الله. إيه قول حاجة، قول جملة مفيدة، قول سبحان الله، قول الله أكبر، قول جملة مفيدة، لكن الذكر بالاسم المجرد بدعة. ما نعلم أحدا من الصحابة قط ولا من الأئمة المتبوعين دعا الناس أو استحب أن يذكر أحد الله عز وجل باسم مفرد، بل لابد أن يضع هذا الاسم الذي قامت به السماوات والأرض لابد أن يضعه في جملة مفيدة. ومن أبرد الاستدلال لها أن واحد من الجماعة اللي هم يقول لك يجوز أنك أنت تقول يا الله، استدل بحديث في صحيح مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك اهو ما فيش حد هيقول الله الله الله الله كده. وهذا استدلال بارد. ليه؟ لأن الرواية الثانية اللي مسلم جابها اللي في مسند الإمام أحمد قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فهذه الرواية تفسر تلك الرواية. يبقى المقصود بالله في الحديث اللي ورد في صحيح مسلم هي كلمة توحيد، يعني أن أهل الأرض سيكفرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يرسل في آخر الزمان ريحا طيبة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. إذن لا يبقى في الأرض أحد يوحد الله تبارك وتعالى ولا يذكره. فالذكر بالاسم المجرد لا، فيجي مثلا يقعد مثلا يقول حاجة زي كده، أو واحد تاني مثلا كل سنة يقرأ القرآن في التراويح ويروح يبيعه مثلا للجماعة بتوع التسجيل. فمرة واحد واخد حقوق الايه، حقوق الطبع، فقام جاي السنة اللي بعدها باع حقوق الطبع الايه لواحد تاني، قال له ازاي تبيع؟ قال له يا اخي ده قرآن 99. ها؟ قال له هو القرآن بقى فيه موديل كمان ولا ايه؟ قال له انا اديتك قرآن 98، ها؟ لكن انا بيع له قرآن 99. ده بني ادم لما يكون بيقرأ القرآن ايه ايه ايه صدى القرآن عنده؟ ايه صدى القرآن؟ اهل القرآن بيبقى لهم سمت، يعني القرآن ده اللي يحفظه بيتقله غصب عنه، يلاقي نفسه تقل كده ما يعرفش ان هو يكون سفيه ولا احمق ولا الكلام ده. القرآن له سمت عند اهل الخير، يبقى له سمت على طول، رجل قرآن يبان عليه اذا كان من اهل الخير ومن اهل البر. فده رجل يؤتى القرآن فيرفضه، والقصد بيرفضه ان يرفض احكامه، لا ينصاع لاحكام الله تبارك وتعالى. ويكون من الطائفة اللي انا برضو اشرت عنه في خطبة الجمعة، انه هو ممكن يقعد ينكد بالقرآن طول ما هو قاعد ينكد بالقرآن. واخدلك واحد يقول له مثلا ايه عايز ايه من الفرخ يا مولانا، يقول له لا جناح مثلا، ويجيب له آية فيها لا جناح عليهن مثلا. طب ده رجل بيعظم القرآن نقعد يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فده رجل اوتي القرآن فرفضه يتأكل به فقط، لكن ايه، لكن لا يقيم حدودا وينام عن الصلاة المكتوبة، اي انه لا يصلي. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه، فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. جاء واحد صحفي اللي بيفبرك علينا الرسائل كل شوية، الرسالة من امرأة المجهول، ويجيب لك رسالة هو اللي مؤلف، الدنيا كلها هاجت عليه وردوا عليه والكلام ده، يوم ايه رسالة من رجل تائب. تابعا ايه ده؟ نقرأ يقول لك تابعا كان ماشي مع الجماعات ومش عارف ايه والكلام ده وتاب. او مثلا في برنامج ذائع الصيت زي البرنامج اللي هو كان عن دراسة التربية الجنسية في المدارس، الكلام ده كان في شهر نوفمبر سنة 2001، عايزين يعملوا يعني كده مؤتمر عن التربية الجنسية، فحيجيبوا واحد نفسي وواحد شيخ وواحدة مفكوكة وكل واحد يقول رأيه في الموضوع. طبعا انتوا يعني هقول لكم على حاجة انتوا ما تعرفوهاش، وانا كنت شغال مذيع فترة من الفترات وعرفت ازاي بيعملوا البرامج. عايزين يعملوا مثلا عن التربية الجنسية، وهل تدرس في المدارس ولا لا؟ وهم دلوقتي شغالين برضو عمالين يقولوا بندرس، وفي الاخر احنا عارفين ان الدراسة بتاعهم ده ايه، الدراوة دي كلها هتطلع في الاخر ان ايه بتدريس تربية الجنسية في المدارس، عشان برضو ايه الولد يبقى عارف راسه من رجليه والبنت عارف راسه من رجليه. فجابوا شيخ، طيب يا مولانا قول لنا بقى التربية الجنسية يعني في المدارس تنفع ولا تنفعش؟ وطبعا ده برنامج على الهواء، المكالمات اللي بتيجي كلها مترتبة على جنب عشان هي اللي هتدخل علي، خلاص؟ يعني احنا ايه بنا ومناول، احنا بقى مفبركينها كده مع بعض عشان عايزين نوصل لهدف معين. الهدف المعين الاساسي احراج الشيخ، وما نديلوش فرصة يتكلم، ما يقولش جملة مفيدة. فواحدة بتقول له ايه رأيك يا مولانا؟ قال لها انا لا ارى داعي لتدريس التربية الجنسية. ليه؟ قال لها إذا كان ربنا تبارك وتعالى، يعني إذا كنت أنت في غرفة نومك ربنا عز وجل حرم على الولد اللي هو ابنك إنه يدخل الإيه، يدخل الأوضة لحد ما إيه، لحد ما يخبر. عرفت يا مولانا بقى إحنا بنتكلم في الجنس إيه وأنت عملت له غرفة النوم؟ إيه يا مولانا ده يا مولانا؟ غرفة النوم ليه يا مولانا بس؟ ها؟ شوف شفت الكلام. يوم الرجل يضرب لخن هذا نقلته النقلة تانية، قال كأنه قال كلام عيب. وطبعا أمد مقهقها بقى ايه قهقها والكلام. يوم يتصل واحد من الاراضيش يفتح له السكة بقى، يقول يا اخوانا يعني كده احنا بناقش كلام موضوعي، ايه اللي جاب غرفة النوم في الموضوع؟ ها ده مين بقى؟ ده واحد من اللي احنا موظبينه، واخد بالك؟ ويبتدي يتكلمه الراجل، ما جاش الميكروفون عليه تاني، ما جاش الميكروفون عليه تاني، انما هو قال بس الكلمتين دول، وقامت الولادي نقران نقرة دي وبدأوا عليه بقى. وفي الاخر طلع ان الراجل مش عارف يتكلم ومش عارف يقول كلام، وادي المشيخة وادي الكذا وادي الكذا. اللي بقى عد البرنامج واللي عمل الحدوتة دي كلها داخل في هذا الجنس، هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. تلفزيون كجهاز بيتفرج عليه داخل مثلا بلدنا مش أقل من 40 مليون في فترة المساء، وفي فترة الصباح كده اللي العالم كلها في الشغل بيتفرج عليه العواطلية وربات البيوت والجماعة دول بتاع 20 مليون، لكن في المساء بعد ما كله يخلص شغله يقعد 40 مليون. فالبني آدم اللي بيكذب كذبة هنا تبلغ الآفاق يسمعها 40 مليون. طبعا ناهيك عن الفضائحيات، ها فضائحيات بقى اللي هي 24 ساعة يقعد يكذب في الفضائحيات دي، يبقى الدنيا كلها سمع الكذب. هذا عقوبة له يشرشر بقى من عينه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن شدقه إلى قفاه. هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأما النساء العراة والرجال العراة فهؤلاء الزواني، هؤلاء الذين تخطوا حدود الله تبارك وتعالى وباشروا الفروج المحرمة. وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فهذا آكل الربا، بمص دماء الناس، مصاص للدماء لا يرحم أبدا. يأتيه الرجل في أمس الحاجة عايز يتعالج، واقع عايز يأكل، أبدا لا يرحمه، مص دماء الخلق. فالعقوبة أنه بيسبح في نهر من إيه؟ نهر من الدم. والحجر ده كناية عن الخيبة والخسران الذي حظي به، ما استفاد شيئا، كتر المال بتاعه للورثة الذين لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ويستمتعون به، هو الوحيد اللي إيه؟ اللي بيحاسب عن المسألة دي. الزنا والزواني دول الذين ما صبروا على نار الشهوة فباشروا الفروج المحرمة فأحرقهم الله عز وجل بالنار المقدمة. فده إيه؟ هذا جزاء من جنس العمل، من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفي في ليله. وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. هذا يعني كلام أهل اليقظة، كلام أهل اليقظة، إن هو لما يعمل ذنب ويعاقب يبقى عارف إن العقوبة دي بذنب، وحبذا لو عرف ما هو الذنب، كما كان سعيد المسيب يقول: وقد عوقب عقوبة ما فقال: إني لأنتظر هذه العقوبة منذ 40 سنة بذنب أعرفه. عمل ذنب فبقاله 40 سنة عمال إيه يراقب ما هي العقوبة التي ستنزل به بسبب هذا الذنب. ده أهل اليقظة. إنما أهل الغفلة يبتلى الواحد فيعترض على الله عز وجل، وقد ملأ الأرض فسوقا وعصيانا، فإذا أصيب بمصيبة يحاد الله عز وجل ويكلم ربنا: أنا عملت إيه؟ شمعنا أنا؟ كده في الدنيا كلها غيري تقوم تبتليني؟ ويتكلم بمثل هذا الكلام الخلف، وعنه ملأ الأرض، الأرض بتستجير منه، طوب الأرض بيكرهه، ومع ذلك إذا أصيب بمصيبة اتهم ربه عز وجل. إنما أهل اليقظة اللي هم بقى بيراقبوا الأنفاس مثل الفضيل بن عياض رحمه الله فإن هذا لا يصدر عنه. ويعني رأيت بهذه المناسبة أن أذكر شيئا من حال الفضيل بن عياض رحمه الله ومن كلامه، فكلامه كلام رجل عارف. يقول بشر بن الحارث: عشرة، وطبعا القصد طبعا من هذا الكلام الائتساء، يعني أنت بتسمع كلام هؤلاء الفضلاء علشان تنقل إلى حياتك هذا الذي تسمعه أو جزءا مما تسمعه. يقول بشر ابن الحارث رحمه الله اللي هو المعروف ببشر الحارث وكان من أقران الإمام أحمد، يقول: عشرة ممن كانوا يأكلون الحلال لا يدخلون بطونهم إلا حلالا ولو استفوا التراب والرماد. قال أبو بكر المقاريضي اللي هو راوي الأثر عن بكر البشر ابن الحارث، قال: قلت: من هم يا أبا نصر؟ قال: سفيان اللي هو الثوري، وإبراهيم ابن أدهم، والفضيل بن عياض وابنه اللي هو مين؟ علي، وسليمان الخواص، ويوسف ابن أسباط، ونجيح الخادم، وحذيفة المرعشي، وداود الطائي، ووهيب ابن الورد. وقال إبراهيم ابن الأشعث: ما رأيت أحدا كان الله عز وجل في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله عز وجل أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ولا يزال يذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وقال عبد الصمد ابن يزيد: سمعت الفضيل يقول: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وأفضل من طلب الحلال. فقال له ابنه علي: يا أبتي، إن الحلال عزيز. قال: يا بني، وإن قليله عند الله كثير. اللي هي إيه؟ ده يلتقي مع معنى الإيه؟ مع معنى البركة. وقال فيض ابن إسحاق، وفيض ابن إسحاق ده خادم الفضيل، قال: سمعت الفضيل ابن عياض وسأله عبد الله بن مالك، قال: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ أخبرني. فقال له: أخبرني أنت، من أطاع الله عز وجل هل تضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن يعص الله عز وجل هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: هذا هو الخلاص إن أردت الخلاص. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم، ومن ساء خلقه شان دينه ومروءته. وسمعته يقول: أكذب الناس العائد في ذنبه، اللي هو يعني يندم وينوي التوبة ثم يرجع مرة أخرى، وأجهل الناس المدل بحسناته، هو إيه دائما إيه يتكلم عن نفسي وعن حسناته وأنا فعلت وفعلت، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه، لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وقال كلمة رواها عنه محمد بن عبدويه وطارت كل مطار. يقول الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل منهما. يعني إنسان إذا أخلص لله عز وجل نفض هذا وذاك. ونقل عنه خادمه الفضيل ابن إسحاق قال: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وهذا الكلام ينبغي أن نعيره بعض التفات. ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا، ونقل ابن السبكي تاج الدين في طبقات الشافعية في ترجمة والده علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي، يقول: كنت مع أبي فمر كلب فقلت له: امضي كلب ابن كلب. بيشتم الكلب يعني، بقول له: عد يا كلب يا ابن الكلب. فنهاه أبوه عن ذلك وزبره، زجره. قال: فقلت لأبي: أليس كلبا وأبوه كلب؟ أنا جبتش حاجة جديدة يعني، ولا شتمته بما ليس فيه. فروى تقي الدين السبكي بإسناده إلى عيسى عليه السلام، قال: مر على عيسى عليه السلام كلب فقال له: امضي بسلام. امضي بسلام، كلمة بسلام يعني ايه؟ انت ايه؟ تأمن جانبي، لا احذفه بطوبة ولا يزعجه ولا الكلام ده. فقالوا له: يا روح الله، ما هذا؟ قال: اكره ان اعود لساني على الشر. إذن المحصلة ايه؟ لك انت اذا استرسلت في الكلام هتلاقي نفسك على طول ايه؟ بسبب انك خدت على هذا الكلام او هذا المصطلح انطلق لسانك بالشر. فنهاه عن ذلك، نهاه ان يسب الكلب حتى بما فيه. فالفضيل بن عياض يقول: لا يحل لك ان تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ يعني حرمة الاسلام واخوة الاسلام ينبغي ان تكون مانعة من ايصال الاذى لاخيك. قال محرز ابن عون: اتيت الفضيل بمكة فقال لي: يا محرز، وانت ايضا مع اصحاب الحديث، ما فعل القرآن؟ والله لو نزل حرف باليمن لقد كان ينبغي أن نذهب إليه حتى نسمعه، والله لأن تكون راعي الحمر وأنت مقيم على ما يحب الله خير لك من الطواف وأنت مقيم على ما يكره الله. طبعا أنا يعني قرأت هذا الأثر حتى أبين شيئا يثلبون به أصحاب الحديث، وكلام شعبة ابن الحجاج أيضا لما رأى جماعة من أصحاب الحديث: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طيب هو شعبة كان شغلته إيه؟ ألم يكن محدثا؟ طيب إيه معنى كلام شعبة؟ جماعة اللي بيشتموا أهل الحديث يوم يجيب كلمة الفضيل بن عياض يقول لي محرز بن عون: انت برضه لسه مع اهل الحديث، جماعه العواطليه دول البطلين دول اللي مش عايزين شغلانه، كل شويه حدثنا واخبرنا وفلان وعملين ياكلوا فروه الناس وقطعوا فروه الناس، سيب اصحاب الحديث وخليك مع القران. طب هو الفضيل بن عياض ده هذا من اوثق المحدثين، وحديثه في الكتب السته اظن ما عدا ابن ماجه، ابن ماجه لم يروي الفضيل شيئا، لكن هو في الصحيحين وملأ دواوين الاسلام. حديث فضيل بن عياض مال دواوين الإسلام، وكان من الثقات الرفعاء. لكن هو القصد من الزجر الذي يعني جرى على لسان أصحاب الحديث هو أن يكثر المرء مما لا ينفعه، كأن يكثر من تحصيل الغرائب، فيسمع مثلا حديثا غريبا لمالك عند رجل مثلا في بلاد واق الواق، فيقوم يبيع اللي وراه واللي قدام ويركب ليل ويركب نهار ويفضل ست سبع شهور لحد ما يوصل لمين؟ للي عنده حديث غريب لمال، ويضيع حياته كلها في الغرائب والمناكير يجمعها. صح ده مفيد، هذا مفيد، لكن انت عارف كثرة الرحلة والمشقة والكلام ده تصد مثلا عن قيام الليل، طول النهار ماشي على رجليه وبتاع مش عارف يقوم الليل، ممكن يعني تشغله عن قراءة الورد القرآن. لا ده هو لو أقام الليل خيرا له من تحصيل هذا الحديث الغريب، لا سيما وهو غريب عن مالك، يعني ليس بصحيح، يعني يا ليته كان صحيحا وكان يشتمل على حكم وهنحفظه عشان ننفع المسلمين به مثلا. لا ده هو حديث منكر مثلا وأنكره علماء الحديث، فيقوم يعني شهوة الطلب وشهوة الحديث تجعله يأخذ عن الكذابين والمتروكين وبتاع، ويضيع عمره في جمع مثل هذه المادة ويضيع ما هو أولى. هذه كلام علماء الحديث، لكن تحصيل الحديث والرحلة في سبيل هذا من أبرك الطاعات. ولو أن علماء الحديث قعدوا تدنت هممهم لضاعت على الأمة يعني هذه الأحاديث الكثيرة التي هي حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبرك من أبرك الأعمال وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالفضيل بن عياض يعني يريد أن ينبهه على الاهتمام بالقرآن ولا يقصد تحقير طلب الحديث. يقول الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. وده كلام واحد فاهم، كلام واحد فاهم. طيب إيه من السنة يؤيد كلام الفضيل؟ يقول: الخوف أليق بالرجل ما دام صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. إيه من السنة تذكرون؟ نعم أحسن. وإيه تاني؟ ها؟ أحسنت. لا يموت أحدكم إلا وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وأيضا حديث إيه؟ إيه لا، هو الحديث ليس في هذه الزيادة التي ذكرتها، وصاحبنا يقصد حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لقاء، ومن كره الله كره الله لقاء. لا، ده معاينة الجزاء، يعني ده ملوش علاقة بالرجاء، لأن الرجاء له ولسه بيحتضر، لكن ده معاينة الجزاء. قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: لا، ليس الأمر كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى مقعده من الجنة فأحب لقاء الله. شوف بقى الجنة وتفتح له كده، يبقى عايز روحه تطلع عشان يدخل على هذا النعيم الذي يراه، فحينئذ أحب لقاء الله فأحب الله لقاء. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاء. يضاف إلى يعني هذين الحديثين، وفي أحاديث أخرى كثيرة، حديث اللي هو إيه، عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن شماسة المهري، تعرفين لما دخل على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فقال: إن أفضل ما نعد لهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر يعني حياته، فقال: إني كنت رأيتني على أطباق ثلاث، رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي وقلت له: جئت أبايعك على الإسلام. قال: فبسطت يدي، فبسط يده، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي منه، فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أعمالا، أو كانت أعمالنا ندري ما الله صانع فيها. وبدأ عمرو بن العاص يتفجع، وكان هذا هجيرا حتى مات، كان يردد هذا: إن أفضل ما نعده هي شهادة أن لا إله إلا الله. إذا الرجاء أفضل، إلا إذا كان هناك داعي يقتضي أنك أنت تشدد عليه، زي ما حصل في الصحيح أن ابن عمر دخل على أظن عبيد الله بن زياد، واحد كان من الحكام يعني، وكان في السياق في بيموت يعني، فأعدوا بقى يثنوا عليه الكلام ده. هو أم ابن عمر قال: أما أنا لست بأغشهم، لا يقبل الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وأنت كنت على البصرة. قال له: كنت على البصرة حاكم وعمال تتصدق، وياما غللت من الأموال، كأنه إيه، بيخوفه علشان يرجع قبل ما يموت. وده بقى على ما يغلب على ظن الناصح، يعني إذا كان هو لسه فيه شوية عافية كده، والإنسان يحس إن هو إذا ذكره بالله عز وجل ذكر، وممكن يرجع بقى ويندم ويطلع الأموال اللي خدها والكلام ده، فلا بأس بذلك، لكن الرجاء أفضل إذا كان الإنسان في سياقة الموت. فأشوف أهل العلم لما يكون واحد متضلع في الكتاب والسنة تجد كلامه دائما على وفاق الكتاب والسنة، يعني إذا أردت أن تنتزع لكلامه دليلا وجدت دليلا ودليلا. الحال الواحد يعني لا يمر يوم إلا وأقرأ تراجم هؤلاء العلماء، ترجمة الأئمة الكبار ده لسان يكاد يحفظها حفظ، ليه دائما الإنسان دائما رجوع إليها كل ما يجد يعني لا لا لا أسوة يأتسي يعني بها يرجع إلى هؤلاء السالفين. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، حتى لما ترجع إلى هؤلاء العلماء الذين زكاهم الخلق، زكاهم الخلق وزكاهم العدول، هؤلاء بقى تأخذ وتنقل إلى حياتك. أنا أتمنى أن يعني هذا الجمع المبارك لا يرجع إلى البيت إلا وهو يعني قد نقل جزءا أو نقل جل هذا الذي أنقله عن الفضيل ابن عياض رحمه الله. يقول الفضيل وسئل ما الزهد، قال القنوع، قيل ما الورع، قال اجتناب المحارم، اجتناب المحارم، قيل ما العبادة، قال أداء الفرائض، قيل ما التواضع، قال أن تخضع للحق، وقال أشد الورع في اللسان، أشد الورع في اللسان، لأنك أنت كما يقول الذهبي وغيره تجد الرجل متورع في مأكله وفي ملبسه ولكن لسانه يقرض به الناس. يقول الذهبي رحمه الله هكذا هو، يعني اللي عايز بقى يعرف الورع الحقيقي يراقب لسانه، هكذا هو. فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه، فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة، وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، وإما أن يسكت في موضع، في موضع يعني يجب فيه الكلام ليثنى عليه، ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة، أي إلا من حضور إيه؟ الجماعة فيما يتعلق بالعبادات. يقول الفضيل بن عياض لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، أي في حاكم، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. هارون الرشيد سأل الليث بن سعد قال له ما صلاح بلدكم، بلد الليث اللي هي ايه؟ مصر. قال صلاح بلدنا في النيل وفي الحاكم، فإن رأس العين إذا كدرت تكدرت السواقي. فقال له صدقت، يعني انت عايز تعكر الدنيا كلها تعال من منبع النيل وعكرها، زي الواد اللي حط الاستاكوزا اللي كانت السمك بتاع النيل أم رايح 2-3 كيلو استاكوزا كده اللي هي آكلة الأسماك وبتعيش في الماء العذب وبتتكاثر زي السرطان، أم راح على منبع النيل ورميله 2-3 كيلو، طبعا اتفرعت ودخلت في كل الترع والسواقي ما عدتش تعرف تجيبها إلا إذا حطيت بقى سم في المنبع برضه عشان يقتل الاستاكوزا وإيه والجماعة البعد اللي هو أنتوا يعني. فبقول له إيه؟ بقول له يعني رأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي. قال له الصدق. فيعني لو في دعوة، وهذا كان الشافعي يقوله وأيضا كان مالك يقوله أيضا وجماعة كثيرة من السلف، كان الواحد منهم يقول لو كانت لي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة لا يعني ادخرتها للإمام، لأن بصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. ورأى الفضيل رحمه الله قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون، والكلام ده يوجه لطلبة العلم على وجه الخصوص. فقال مهلا يا ورثة الأنبياء مهلا، قالها لهم 3 مرات، إنكم أئمة يقتدى بكم. فلا يصلح أبدا لطالب علم يعد نفسه لتصدي للعوام وتعليم الناس أن يظهر على غير سمت العلم، فلا يجوز له أن هو يبقى كثير المزاح، أنه يعني يتكثر في المباحات، فضلا عن أنه هو بقى يفعل ما يخرم المروءة، كأنه مثلا رايح لابس ترينج مثلا ولا بتاع وروح يلعب له إيه شوية كورة في الاستاد ولا يلعب شوية كورة في أي أرض فضاء، وياخذ بكل أسف الطلبة اللي هو بيعلمه على أساس أنه هو الشيخ بتاعه ويبتدي يلعب معاهم تقسيم. طبعا في لعب الكرة أخلاق البني آدم بتضيء، وتلاقي البني آدم بقى في مسلاخ بني آدم مختلف، أخلاقه ضاقت والألفاظ القبيحة طلعت على لسانه والكلام ده هو، ويبتدي بقى يرقصوا الشيخ بتاعهم على واحدة ونص ها واخداك ويلعبوا بالكرة وتاع، اللي يطلع بعد كده يقول لهم إيه، يقول لهم حدثنا وأخبرنا والكلام ده، لا، ينبغي أن يكون وقورا، ولا يعني يسمح لهؤلاء الذين يعلمهم أن يطلعوا على عوراته. كل إنسان بيبقى له عورات، فالإنسان ينبغي أن يجتهد في إخفاء عورته، وده اللي هو اسمه السمت واسمه الدل، وهو أشد تأثيرا في التعليم من اللسان، أشد تأثيرا في التعليم من اللسان. ومن جلالة الفضيل ابن عياض يقول إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. طبعا ده لجلالة الفضيل، انت عارف سفيان ابن عيينة، و يعني يعتبر هو طبعا تلميذ الفضيل، بس كده يعتبر من كبار تلاميذه، من كبار تلاميذه، فالفضيل بن عياض وسفيان الثوري وشعبة والجماعة دول طبقة تحتيه مباشرة، طبقة سفيان بن عيينة ومالك وابن أبي ذئب والجماعة دول. ولكن ابن عيينة أدرك أغلب شيوخ سفيان الثوري والفضيل بن عياض والجماعة دول، وسفيان بن عيينة هذا في القمة جلالة وثقة وعلما وفقها بالذات في علم القرآن. فمن جلالة الفضيل أن يقبل يده مثل سفيان بن عيينة رحمة الله على الجميع. يقول يحيى بن أيوب: دخلت مع زافر ابن سليمان على الفضيل بن عياض فإذا معه شيخ، فدخل زافر وأقعدني على الباب، قال زافر: فجعل الفضيل ينظر إلي ثم قال: هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد، اللي هو الإسناد الإيه؟ الإسناد العالي، وده كان مشتهى إن إيه؟ أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف، وهذا أعلى وأسمى درجات العلو، كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد رجال قليل كل ما يبقى شرف لك. فيقول يعني: هؤلاء المحدثون يعجبهم قرب الإسناد، ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه، أقرب بقى إسناد وأخطر إسناد؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس. يعني هذا نحن مخاطبون بهذه الآية مع قوة هذا الإسناد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل. قال: ثم غشي على الفضيل بعدما قال هذه المقالة، وعلى الشيخ الذي كان معه، وجعل زافر ابن سليمان ينظر إليهما، ثم خرج الفضيل وقمنا وهذا الشيخ مغشي عليه. وسئل سفيان بن عيينة عن بكاء الفضيل الدائم ما سببه، قال كلاما جميلا جدا وكلام مختصر نص سطر، قال رحمه الله: إذا قرح القلب نديت له العينان. يعني إذا القلب كان متقرح تلاقي العين بتدمع على طول، إمتى بقى عين ما تدمعش؟ إذا قرحة القلب زالت. وكيف تزول قرحة القلب عند رجل الناقوس يدق على رأسه ليل نهار، ناقوس القيامة وناقوس الموت وناقوس الوحدة والحساب، فإذا قرح القلب نديت له العينان. وأخيرا قال أبو عبد الله الأنطاكي: اجتمع الفضيل ابن عياض والثوري فتذاكر فرق سفيان وبكى، ثم قال سفيان للفضيل: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: لكني يا أبا عبد الله أخاف ألا يكون أضر علينا منه، ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك، يعني العجر والبجر أنا مدريها وأنت مدريها، ما أظهرت إلا أحسن ما عندي وما أظهرت إلا أحسن ما عندك. قال: فبكى سفيان وزاد بكاؤه وقال له: أحييتني أحياك الله. ده بقى الرفقة الصالحة التي تجتمع على محبة الله عز وجل وعلى الآخرة. ونرجو من إخواننا طلبة العلم أن يكون لهم في أمثال هؤلاء الأقران أسوة، إنهم يعني لا يتحاسدوا ولا يكتم أحد عن أحد شيئا، وليعمروا مجالسهم بذكر الله تبارك وتعالى وبمثل هذا النصح الجليل. كان من يعني ثمرة الفضيل بن عياض ابنه علي رحمه الله، وكان علي من الأوابين من البكائين. يقول عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل يقول: أشرفت ليلة على علي وهو جالس في صحن الدار وهو يقول: النار النار، متى الخلاص من النار؟ وقال لي: يا أبتي، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزينا. ثم بكى الفضيل. انتوا عارفين أن علي ابن الفضيل مات في حياة أبيه، فالفضيل بيذكر ابنه، يعني يذكر ابنه ويذكر أقوال ابنه. ثم بكى الفضيل ثم قال: كان يساعدني على الحزن والبكاء، يعني ابن بار على نفس مذهب أبيه، على نفس مذهب أبيه رحمة الله على علي. فهو الفضيل بن عياض كان يقول رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. يبقى الرجل اللي هو يعني تعبان في بيته، ومراته زي الشريك المخالف، وحماته عامله بقى تهديد بترعد وتبرق، وكل شويه تبعت له انذار وتبعت له بتاعه ومقلبه المراه عليه. انا عايز اقول له: علاجك كله ان تتقي الله عز وجل، يكفيك الله شر الخلق، سواء كانت مراتك ولا كانت حماتك. ها يعني رجل بيقول له واحد فلانة كويسة وبتاعه، ومن ضمن المآثر قال له أمها ميتة، واخد بالك؟ عشان إيه؟ علشان إيه؟ يبقى استريح، لأن طبعا الجهة جهة قوية جدا، جهة الحمى دي جهة قوية، والبنت بنت أمها على طول ممكن تقدر على الرجل حياته. ها؟ أقول لك واحد راح يتجوز واحدة، فأمها بتقول له: يا ابني دي بنتي دي الوحيدة، انت لو خدتها انا روحها تطلع. قال لها: اعتبر دواء. فهو يعني لما يقول الفضيل رحمه الله: اعرف ذلك في خلق دابتي خلق امرأتي، يبقى ما من اي عقوبة يعاقبها المرء الا بذنب. السيارة بتاعتك كل يوم بتتزق، تعمل البطارية يطلع لك مش عارف المرش، تعمل المرش يطلع لك البتاع، تلاقي العيال منيمين لك العجل والكلام ده هو على طول، وعرض مستمر والكلام ده، المسألة دي كلها مسألة ذنوب، فيعاقبك الله عز وجل بهذا. يبقى إذا كنت بقى عايز تتخلص وتسمع نصيحة الفضيل بن عياض، فينبغي عليك أن تصفي الأحوال حتى تصفو لك الأعمال. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج. المبنج اللي هو إيه؟ اللي واخد بنج. فاللي واخد بنج لو قعدت تقطعه ما بيحسش. فعايز يقول لك بقى ايه يعني الطرق بقى على الحديد البارد، كلام ليس له معنى. بني ادم متبنج، الدنيا مبنجاه، سكران بالدنيا ومحبتها، مهما ترسل عليه من المواعظ من القران والسنه ده متبنج بحب الدنيا، فهذا لا يحس بشيء، وانما يعرف الزياده من النقصان المحاسب لنفسه، زي امثال الفضيل ابن عياض رحمه الله. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت. يبقى مقصر على الحالين، ما شكر النعمة ثم هو سادر في معاصي الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.